Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. InshaAllah Azza wa Jalla hankammil dars ittisal al-af'al bil-damair. Ittisal al-af'al bil-damair. والمرات اللي فاتت أخذنا الفاعل الصحيح والفعل المهموز. تمام، أخذنا الفعل الصحيح، مظبوط كده يا جماعة؟ يبقى الايه اتصال الأفعال بالضمائر. لا أنا كده خطي كده مش حلو. اتصال الأفعال بالضمائر، مظبوط. أخذنا نوعين، الصحيح وقلنا لا يتغير، مظبوط. وخذنا المهموز وقلنا الأصل فيه لا يتغير إلا خمس أفعال اللي هم ايه؟ اللي هم اخذ واكل وسأل وامر ورأى. النهارده نكمل برضو مع نوع تاني من انواع الافعال، ومعانا الفعل المضاعف. معنى الفعل المضاعف، وقلنا حبيبة بنتي المضاعف ينقسم لنوعين، مضاعف ثلاثي ومضاعف الرباعي. المضاعف الثلاثي ابدأ بمضاعف الرباعي لأنه سهل. ما كانت فأم ولا الأولى من جنس واحد، زي وسوسة وزلزلة، زي وسوسة وزلزلة وكبكبة ودمدمة، صح؟ ومضاعف الثلاثي ايوه تمام. ما كانت عينه ولامه من ايه؟ من جنس واحد. الفعل ده يا حبيبه بيحصل في عده تغييرات، بيحصل في عده تغييرات. طب النظره بتنصب على ايه في الفعل المضاعف؟ النظره بتنصب في الفعل المضاعف على الشده اللي فيه. ففي احوال بنفك الادغام، وفي حاجات وفي حالات بيفضل الفعل مدغم زي ما هو. خلاص. تاني، الفعل المضاعف اللي هو الثلاثي النظره فيه من ناحيه التغيير هيحصل له ايه؟ يعني مفيش حاجه منه هتتحذف ولا حاجه. كنا بنقول راى الهمزه اتحذفت، وسال في لغه من نسبه الهمزه نفس الكلام، وهيجي لك معاك في المعتل ان في الحرف العله بيتحذف في بعض الحالات. تمام. طب المضاعف؟ لا، المضاعف مش بنتكلم ان حاجه هتتحذف وحاجه هتثبت. ما بنتكلم على ايه في المضاعف؟ بنتكلم في المضاعف من ناحيه الادغام اثباته او فك او فك الادغام. هنا بيقول عرفت ان المضاعف نوعان، مضاعف الثلاثي وهو الذي عينه مثل لامه، مثل مد وشد، يبقى الدال والايه والدال، وان وحن الى اخره بقى. مضاعف الرباعي وهو الذي فاؤه انت عندك ولامه، عندك هو الذي فاؤه ولامه، لا اضبطها خلاها ولامه. وهو الذي فاؤه ولامه الاولى من جنس، وعينه ولامه الثانيه من جنس اخر. قال لي هنا زي ايه يا جماعه؟ قال لي هنا مثل وسوسه وزلزله. خلاص. يبقى الواو والواو والسين والسين، الواو واللام الاولى والعين واللام الثانيه. قال لي ومضاعف الرباعي هذا لا يتغير في تصاريفه كلها، اي انه مثل السالم. يبقى برضه نقوم اخدين هنا ان هو كمان في الذي لا يتغير يبقى انهم عاملين سهم هنا اهو يا جماعه وانهم قايلين ايه مضاعف الرباعي، وهنا نكتب مضاعف الثلاثي، ونكتب تحت مضاعف الرباعي لا يتغير. لا يتغير ليه؟ لان ما فيش عندي ادغامات هتتفك، فما فيش عندي اي اشكال، فانا هجيب في الماضي وسوسة، وهجيب في المضارع يوسوس، وهجيب في الامر يوسوس او زلزلة ويزلزل وزلزل، وسواء كان الفاعل اسم ظاهر او ضمير مستتر او ضمير رفع متحرك او ضمير رفع ساكن، كله ما فيش عندي اي اشكال خالص في اي نوع من هذه الانواع. فاقول مثلا ايه زلزل محمد، واقول مثلا ايه زلزل، اي ضمير مستتر وجوبا تقديره انت، وزلزل محمد زلزل اي هو، وزلزلوا الواو اهو، وزلزل ضمير ساكن اهو، وزلزلت ضمير رفع متحرك اهو. يبقى مش ايه مش هيختلف معايا في اي نوع من الانواع. قال لي ومضاعف الرباعي هذا لا يتغير في تصرفه كلها، اي انه مثل السالم. فنقول قهقهت وقهقهنا واقهقه، تمام، ونقهقه وقهقه. هنا قهقهت وقهقهنا ماضه، وقهقه ونقهقه ادي مضارع، وقهقه ادي ايه ادي امر، تمام. عندك هنا ومضاعف الثلاثي بعدها على طول، ومضاعف الثلاثي انت اضبطها خليها، واما مضاعف الثلاثي فله احكام نعرضها على النحو التالي. طيب يا جماعه الماضي، قال لي هنا الماضي اللي هو في المضاعف الثلاثي يجب فك الادغام، يبقى الماضي عندي الفك وعدم الفك. يعني يا جماعه الفك المفترس؟ لا مش الفك المفترس، فك الادغام، فك الادغام. فاحنا بنقول امتى يجب الفك؟ قال لك يجب الفك عند اتصاله بضمير الرفع المتحرك، وعدم الفك في غير ذلك. يبقى الفعل الماضي زي شد وأن وحن ومد، ده فعل ماضي اهو. الثلاثة يا حبيب اللي هم تاء الفاعل ونا الفاعلين ونون الإناث أو نون النسو، وعندك باتنين رفع كمان لسه، أو لسه في كمان ثلاثة اللي هم ألف الاثنين وهو الجماعة وياء المخاطبة. يبقى ضمائر الرفع ستة، منهم ثلاثة ساكنين ومنهم ثلاثة متحركين. الثلاثة المتحركين تاء الفاعل ألف تاء الفاعل نون الفاعلين نون الإناث، والثلاثة الساكنين ألف الاثنين وهو الجماعة ياء المخاطبة. فهو هنا بيقول للفعل الماضي المضاعف الثلاثي لو فعل ماضي بنفك الادغام عند اتصاله بضمير الايه بضمير الرفع المتحرك، وغير كده بيثبت الادغام زي ما هو. انا من شويه قلت لك من اسباب الادغام، من اسباب الادغام السكون الاول وتحريك الثاني. طيب الوقت الفعل يا جماعه الماضي عند اتصاله بضمير الرفع المتحرك حكمه ايه؟ حكمه من ناحيه النحو يعني. ايوه بس فتحه بس فتحه مقدر يعني كده كده ايه الفعل هيبقى ايه الفعل هيبقى ساكن اخر الفعل ساكن. طيب الوقت يا جماعه لو احنا اضغمنا لو احنا اضغمنا وحطينا ضمير الرفع المتحرك، طب ما احنا كنا بنضغم لو انا قلت ماده ادي ماده اهي والدال اهي والتاء اهي، طب ما ده ساكن عشان شرط الادغام سكون الاول وهو مسكن ده كمان صح عشان التاء، عشان احنا قلنا بيبنى على السكون عند اتصاله بضمير الرفع المتحرك. عند الكوفيين او البصريين بيقولوا مبني على الفتح المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون، مظبوط. يبقى ان كده كده الدال الثانيه هتسكن للبناء، هتسكن للبناء، والدال الاولانيه كانت ساكنه التصريف بتاعي للادغام. مظبوط ولا مش مظبوط؟ فحصل ايه اللي عندي هنا؟ حصل عندي هنا اجتمع ساكنين، اجتمع ساكنين، فهعمل ايه في الاولاني؟ هرجع الاولاني الاصل واحركه. فاول ما حركه ايه اللي هيحصل؟ يبقى ايه اللي هيحصل برضه؟ هيبقى الادغام هيتفك. ليه الادغام هيتفك يا ابن الحلال؟ قال لك مش انت حركت الاولاني؟ اه حركت الاولاني. طيب ما انت لما حركت الاولاني يبقى انت ما عادش ينفع تدغم، لان شرط الادغام سكون الاول. يبقى الحكم ده معايا في ضمير الرفع المتحرك، سواء كان تاء الفاعل او ناء الفاعلين او نون الاناث. ليه؟ لان هم الثلاثه دول هم اللي بتبنى الفعل معاهم على السكون، فعشان خاطر ما يجيش اتنين ساكن ورا بعض، ما يجيش اتنين ساكن ورا بعض. طيب في غير كده، في غير كده من اقسام اسناد الفعل المضاعف الثلاثي الماضي للضمائر، غير كده ايه؟ غير كده يكون الفاعل اسم ظاهر، غير كده يكون الفاعل ضمير رفع ساكن. طيب مع الاسم الظاهر وضمير الرفع الساكن بانواعه الثلاثة ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة أو الفعل الظاهر، هل هضطر للتسكين ده؟ هو أصلا مش هنفك. ما مش هنفكه ليه؟ ايوه يا لان مش هضطر اسكن ده، وبدل مش هضطر اسكن ده يبقى ما فيش حاجه عندي هتخليني احرك الاولاني، يبقى هيثبت الادغام زي ما هو. فهم ايه بقى؟ اقول مد ومد ومدي، مد يمد، المضاعف الثلاثي إذا كان لازما، إذا كان لازما يأتي المضارع منه على يفعل، وإذا كان متعديا يأتي المضارع منه على يفعل. ولذلك أن الأمر منه إيه؟ إن، لأن المضارع بتاعه يا إن وشد، المضارع بتاعه ايه؟ يشد. ايوه شد هنا بمعنى شد الحبل، مش شد بمعنى اسرع. شد بمعنى اسرع يبقى لازم يبقى مضارعه يشد. شد بمعنى جذب يبقى متعدي يبقى مضارعه يشد. يبقى لما بقول لك شد يعني حاجه زي شد الحبل مثلا. طب لما اقول لك شد يقول لك شد شويه يعني امشي بسرعه شويه. يبقى مد يمد ولا يمد؟ يمد، يبقى مد. صح ولا مش صح؟ فهمتوها ولا ما فهمتوهاش؟ يبقى ها المضاعف الثلاثي هينفك الادغام في حاله واحده بس، عند اتصاله بضمير الرفع المتحرك، وفي غير ذلك يثبت الادغام كما هو. ليه؟ لان ما فيش عندي حاجه تخليني اسكن الثاني، تمام؟ فيفضل الثاني متحرك على اصله والاولاني ساكن وهو شرط الادغام، فما فيش عندي اي حاجه تخلينا نفك الادغام. قال الماضي يجب فك الادغام اذا اتصل بضمير رفع متحرك، اي اذا اتصل بتاء الفاعل ونا الفاعلين ونون النسوه، تمام؟ فتقول مررت ومررت ومررتي. مظبوط. أنت يا هند مررت، وأنت يا زيد مررت، وأنا مررت بالدار. يبقى الثلاثة الأولانيين دول تاء الفاعل بحركتها الثلاثة، المضمومة للمتكلم والمفتوحة للمخاطب والمكسورة للمخاطبة. ومررنا ومررنا، مررنا يعني نحن مررنا بالقرية، والنسوة مررنا بالقرية، تمام؟ قال ويجب فك الإدغام في غير ذلك، يعني في غير ذلك اللي هو ايه، يعني في غير ان هو يكون الفعل الماضي الفاعل بتاعه ضمير رفع متحرك. طيب لما ما يكونش الفاعل ضمير رفع متحرك احتمال يبقى ايه؟ احتمال يبقى اسم ظاهر، زي مر علي بزيد وشد محمد الحبل وجد زيد في طلب العلم، مظبوط. او يكون الفاعل ضمير مسدد تقديره بقى هو او هي او كده، زي علي مرة ومحمد شد وزيد جد، تمام. طيب بعد كده بيقول او اذا اسند الى ضمير رفع متصل ساكن، احنا قلنا يفك الإدغام عند اتصال بضمير الرفع المتحرك. طيب لو كان ساكن هيفضل على إدغامه، أي إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة. إحنا بنقول إن ضمير الرفع الساكن ثلاثة، ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة، تمام. فهو لما هنا قال حالات الفعل الماضي قال لك يفك الإدغام عند اتصاله بضمير الرفع الساكن مثل ألف الاثنين وواو الجماعة، مش ده اللي مكتوب؟ طيب هو بقى ما جابش ياء المخاطبة ليه؟ مع ان ياء المخاطبة برضو ضمير رفع ساكن، لان هي ما تجيش هنا، ياء المخاطبة لا تتصل بالفعل الماضي، لان ياء المخاطبة بتدل على المفردة المؤنثة، تمام. طيب لو الفاعل بتاع الفعل الماضي مفردة مؤنثة، يعني ضمير، يعني احنا عايزين ضمير بعد الفعل الماضي يدل على المفردة المؤنثة، ما تجيش الياء، تيجي هي، تيجي هي، يبقى ياء المخاطبة. اي ما نقولش بقى هند مثلا، ايه هند مدت يدها، او هند شدت في السير، ايوه هيدخل معايا في المستتر، ما يجيليش هنا ياء المخاطبه بعد الفعل الماضي. فهو لما يقول لك الفعل الماضي يفك يثبت الادغام عند اتصاله بالفعل عند اتصاله بضمير الرفع الساكن، مهوش قصده على الثلاثه، او قصده على الاثنين دول من الثلاثه، يعني هو عنده ثلاثه جاب لك اثنين بس، طب وقع الثالث ليه؟ ما خدش باله؟ لا هو وقع التالت لان هو اصل يوقعه، لان هو ما يجيش. فهمتها حبيبه؟ حتى لو ما فهمتهاش فوتي. طيب مثل الزيدان مره والزيدون مره. واذا اتصلت به تاء التانيث، اذا اتصل بتاء التانيث يعني ايه؟ يعني اذا كان ان هو الفاعل بتاعه مفرده مؤنثه اسم ظاهر حاضره، يعني أو هي اسم الظاهر، سباك من حاضرة وغائب. إذا اتصل به تاء التأنيث مثل مرت فاطمة وجدت زينب، تمام. طيب يا جماعة بنقول يا جماعة بنقول الأصل في الفعل الماضي في المضاعف عند اتصاله بضمير الرفع المتحرك أن يفك الإضغام، أن يفك الإضغام. قال لي هنا ولكن فيه حاجة خارجة عن الموضوع ده، بمسألة مهمة متعلقة بالأمر ده. ايه هي المسألة دي؟ قال لي إذا كان الماضي بتاع المضاعف الثلاثي على وزن فعلة، يعني إذا كان مكسور العين في الماضي هيبقى فعلة، لأن احنا قلنا إن الماضي له ثلاث أوزان، فعلة وفعلة وفعلة. فلو كان فعلة مضاعف ثلاثي زي ظل وملة، أصله ظللة وملل، قال لك في الحالة دي يجوز في ثلاث حاجات، يجوز في ثلاث حاجات. الحالة الأولانية إيه؟ أوتوماتيك اللي هو قالها، إن هو يفك الإضغام، صح ولا مش صح؟ يبقى الحالة الأولانية أن يفك الإضغام كما ذكر، يبقى رقم واحد بقاؤه على الأصل بفك الإضغام، يبقى يقول ظللت ومللت. لو انا عايز اقول ان انا مليت اقول ايه؟ مللت مللت مظبوط على اصله. يبقى دي الحاله الاولانيه فك الادغام واثباته على اصله. الحاله الثانيه قال لي حذف عينه مع بقاء حركه الفاء على ما هي. الحاله الثانيه نحذف العين اللي في النص حذف عينه، حذف عينه مع بقاء حركة الفاء على ما هي. اللي هي ايه؟ اللي هي حركة الفاء ايه؟ مفتوحة. مش هو الاولاني فاء فاء فاء بفتح الفاء اهو. يبقى هنحذف العين ونخلي اللهم صل على النبي الفاء مفتوحه زي ما هي وايه ونقول الفعل. قال ومنه قوله تعالى فظلتم تفكهوا، مع ان كان اصله ايه لو على الحاله الاولانيه نقول فظللت. لو فكنا الادغام على الحاله الاولانيه نقول ايه؟ لا نقول ظللتم. ليه؟ هو ظلل مظلل ظل ظل دي حركنا التاني بالفتح لالتقاء الساكنين. ظل اللام مفتوحة. ظل ده على وزن ايه؟ ظل على وزن فعل. اه فعل. فعل ليه؟ ظل فعل. ظل لا ظل لا بسكون الله. يبقى ما تقوليش هنا فظل فظل. لو هنجيب هنا يا جماعه نفك الادغام هنقولها فظل له ولا فظل له ولا فظل له ايوه ظل له. يبقى ما تقوليش فظل له. حدش يقول لي فظل له، يقول لي فظل له. يبقى الحاله الاولى فكنا الادغام فظل له. الحاله الثانيه قال لي احذف العين وحط الفعل زي ما هو مع بقاء حركه الفاء على حالها مفتوحه. يبقى فظلتم. وانظر الى الهك الذي ظلت. طب ايه اللي حصل في ظلت؟ كان اصله ظللت. حذفنا العين الكلمه اللي هي اللام الاولى وبقينا الفعل زي ما هو. طب ايه اللي حصل؟ فظلتم تفكهون. كان اصله فظللتم، حذفنا العين الكلمه وحطينا الفعل زي ما هو. عزفنا الظاء ازاي يا اولاد؟ معاني الكلمه ايه يا حبيبه؟ معاني الكلمه لم يا بنتي. رقم ثلاثة حذف العين بعد نقل حركتها الى الفاء. نفس الحاله الاولانيه بس من ايه بس ننقل حركه العين اول قبل ما نحذفها. يبقى نقول ظلت. يبقى نقول كلمتين مختصرين في الفعل الماضي المضاعف الثلاثي يفك الادغام اذا اتصل بضم الرفع المتحرك زي تاء الفاعل ن الفاعلين ن الاناث. يضغم في غير ذلك. اي حاله تانية يضغم فيه الا اذا كان من فعل المكسور واسند لضمير الرفع المتحرك. ففي الحاله دهي هيجوز في ثلاث حاجات. الحاله الاولى على الاصل بفك الادغام، الحاله الثانيه بحذف العين وابقاء الفاء على اصلها مفتوحه. فنقول كما قال تعالى فظلتم تفكهوا. وانظر الى الهك الذي ظلت. الحاله الثالثه حذف العين بعد نقل حركتها الى الفاء. يبقى ايه؟ ظلت و اذا ظلت السكن. ايوه يا بنتي، ما دي الحاله الثالثه في الجواز، لانه مكسور العين. ما هو مكسور العين ده له قاعده لوحده. ما نجيبش بقى نقول لا انت قلت يجب فك الاضرام، ما اقولش كده. زي ما انا قلت لك يجب فك الاضرام، قلت لك لو كان مكسور العين يبقى له ثلاث حاجات، ما تاخدش نص الكلام وتسيب النص الثاني. المضارع قال لي يجب فك المضارع، يجب فك الاضرام اذا اتصل بنون النسوه. يبقى المضارع الفاعل المضاعف الثلاثي في حاله المضارع. ها قال لي هنا يبقى برضه عندي فك وعدم فك. خلاص؟ قال لي يجب فك الإضغام. واحد إذا اتصل بنون النسوة. أيوة. يجب فك الإضغام إذا اتصل بنون النسوة. ويجب الإضغام إذا اتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. خلاص؟ طيب يا جماعة، الفعل المضارع لما يتصل بألف الاثنين أو ياء الجماعة، عفوا أو واو ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، يبقى اسمهم إيه؟ ضمائر رفع ساكن. قال لي يجب الفك، يجب الفك عند اتصاله بنون النسوة، ويجب عدم الفك اللي هو الإضغام عند اتصاله بألف الاثنين أو ياء المخاطبة أو واو الجماعة. الفعل المضارع لما يتصل بألف الاثنين أو ياء المخاطبة أو واو الجماعة اسمهم إيه؟ أيوة الأفعال الخمسة. يبقى يجب عدم الفك عندما يكون فعلا من الأفعال الخمسة. قال لي يجب الفك عند اتصاله بنون النسوة، تمام؟ ويجب عدم الفك عند اتصاله بألف الاثنين أو ياء المخاطبة أو الجماعة اللي هم الأفعال الخمسة. ويجب الفك برضو يا جماعة إذا كان الفاعل اسم ظاهر أو ضمير مستتر ولكن الفعل غير مجزوم. ولكن الفعل غير مجزوم. وهنا هيطلع لنا حالة ثالثة. الحالة الثالثة اللي هي ايه؟ اللي هي جواز الفك والإضغام. امتى يجوز بقى الفك والإضغام؟ قال لك إذا كان الفاعل اسم ظاهر أو ضمير مستتر ولكن الفعل مجزوم. وده بيجي لك بقى في القرآن الكريم، وهقول لك على مثال. فهمنا المضارع؟ يبقى المضارع باختصار رقم واحد يجب الفك عند اتصاله بنون النسوة. زي البنات يمررن ويشددن ويجددن. ليه؟ لأن قال لي يمررنا لأن مر يمر، وقال لي يشددنا لأنه شد يشد، وقال لي يجددنا لأنه جد يجد. خلاص؟ سهلة ولا مش سهلة؟ وقال لي يجب الإضغام في الحالات الآتية: إذا اتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، أي إذا كان فعلا من الأفعال الخمسة، مثل الزيدان يمران أو الزيدون يمرون وأنت يا هند تمرين. صح؟ صح ولا مش صح؟ ويبقى الفعل في الحالة دي مرفوع بثبوت النون. يبقى إذا اتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، أي إذا كان فعلا من الأفعال الخمسة مثل يمران ويمرون وتمرين. مظبوط؟ ويجدان ويجدون وتجدين. رقم اثنين قال لي إذا أسند إلى اسم ظاهر أو ضمير مستتر ولم يكن مجزوما، ولم يكن مجزوما يبقى برضو يضغم. وعندك في الكتاب العزيز قال سنشد عضدك، قال سنشد عضدك. وعندك ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، لأن الفعل بتاعي يحل فين؟ في الفعل يحل أين فعل يحل يا سليمان؟ يحل إيه اللي بيحل؟ يحل غضب. يبقى الفعل غضب يبقى اسمه ظاهر ولا لا؟ اسمه ظاهر. من الذي يحل غضب؟ أيوه. يبقى إذا أسند الاسم ظاهر أو ضمير مستتر ولم يكن مجزوما يجب الإدغام. يمر محمد لن يمر محمد. طب من فعل سنشد؟ تقديره؟ تمام. رقم ثلاثة قال لي يجوز الإدغام والفك في نفس الحالة الثانية في اللي فاتت ولكن إذا كان مجزوما، ولكن إذا كان مجزوما. وعندك في الكتاب العزيز بتلاقي ساعات ومن يشاق، وتلاقي ساعات ومن يشاقق، صح؟ إيه اللي خلاه يشاق وإيه اللي خلاه يشاقق؟ الجواز إن اللي إيه؟ ضمير ومن يشاقق أين الفاعل؟ ومن يشاقق الإيه؟ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع. ومن يشاقق الرسول أين فاعل يشاقق؟ ضمير مستتر تقديره هو، تمام أوي. والفعل مجزوم ولا لا؟ أيوة، علشان خاطر هو فعل الشرط قبله الجازم من، قبله الجازم من، يبقى فعل مضارع مضاعف لأن الماضي بتاعه إيه؟ شاقة. ليش؟ لا يا حبيبتي، شاقة على وزن فاعلة، والألف في الحروف كلمة سهلتمونيها، مش من أصل الكلمة، فالعين واللام من جنس واحد يبقى مضاعف ثلاثي. تمام ولا مش تمام؟ يبقى عنده من يشاقق، يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وأتى الفعل مجزوما، يبقى يجوز الإدغام وعدم الإدغام. هنا أجاب عدم الإدغام، وتلاقي آيات تانية ومن يشاق، ومن يشاق في إيه؟ في إيه يا بنت؟ لا بس أنا ده ومن يشاق أيوة. صلوا على النبي. قال ويجوز فك في الإدغام والفك إذا أسند الاسم ظاهر أو ضمير مستتر وكان مجزوما، فتقول لن يمر محمد بس أنت عندكم إيه؟ لن لا لم أيوة لا هي لم يا ستي يا سيدة الفاضلة صلى على رسول الله، لا بنشحت ولا بنقول لله. هو عايز يجيب هنقول لك هو عايز يجيب مثالين، مرة الفاعل اسم ظاهر ومرة الفاعل ضمير مستتر، فهو تحت قال محمد لم يمر، يبقى لمسل لإيه؟ للمجزوم، والفاعل بتاعه ضمير مستتر، يبقى المفروض اللي فوق يبقى ايه؟ للمجزوم والفعل بتاعه اسم ظاهر. يا بنت ما غلط، احنا قلنا منصوب بصلحها بقى من عادي اقول صلحوها. لم يمر محمد لم يمرر رقم ثلاثة يجوز فك الإضغام يجوز الإضغام والفك إذا أسند إلى اسم ظاهر أو ضمير مستتر وكان مجزوما عندك لن يمر محمد ولن يمرر محمد لا خليها لم خليها لم يبقى لم يمر محمد ولم يمرر محمد زي من يشاق ومن يشاقق وعندك محمد لم يمر ومحمد لم يمرر يا سيدتي الفاضلة بالتفصيل الممل له هو جايب أربع أمثلة جايب أربع أمثلة الاثنين اللي فوق الفاعل اسم ظاهر وهو بيقول لك ينفع الإضغام وما ينفعش وينفع الفك فجاب لك مرة الفاعل اسم ظاهر وأضغم ومرة الفاعل اسم ظاهر وما أضغمش ومرة الفاعل ضمير مستتر وأضغم ومرة الفاعل ضمير مستتر وما أضغمش أيوة يجوز في الإضغام وعدم الإضغام فهو لما يجي يمثل يعمل إيه يجيب لك مرة أضغم ومرة ما أضغمش مرة اسم ظاهر ومرة ضمير مستتر بعد كده الأمر الحالة الثالثة يا جماعة لما يكون المضاعف فعل أمر الحالة الثالثة لما يكون المضاعف فعل أمر قال لي برضو له ثلاث حالات ها بدأ بإيه؟ بدأ بالفك ورقم اثنين الإضغام ورقم ثلاثة جواز الأمرين قال لي يجب فك الإضغام إذا أسند لنون النسوة نون تبقى عم كويس نون النسوة ويجب الإضغام إذا أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة تمام الإضغام إذا أسند إلى ألف الاثنين ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة ده همت اللي بنقول عليهم مضارعه من الأفعال الخمسة ما نقولش من الأفعال الخمسة لأن بنتكلم على الأمر والأمر عمره ما يكون من الأفعال الخمسة أمال إيه لما مضارعه من الأفعال الخمسة أو من الأمثال الخمسة ويجوز الحالتين إذا أسند إلى المفرد المخاطب المفرد المخاطب فأنا بقول يجب فك الإضغام إذا أسند إلى نون النسوة مثل أمررنا وأشددنا وإشددنا الفعل مرة الفوانا بيقول لي إيه بيقول لي يجب فك الإضغام إذا أسند إلى نون النسوة زي أمررنا وأشددنا تمام لما هيفك الإضغام أنا عندي يا إما يفك الإضغام يا إما ما يفكش الإضغام فأنا عندي المضارع خلي بالك خلي بالك وخلي بالك من الكلام اللي أقوله كويس قوي أنا عندي الماضي مرة تمام لو جبت منه المضارع ده على الإضغام طب ولو أنا جبت المضارع على الفك على فك الإضغام يعني قصدي كلامي أيوة صح تمام قولي مظبوط طب وعندي جدة ها لو انا جبت بالإضغام هقول مظبوط طيب ولو انا جبت بفك الإضغام اهي صح صح كملي يجدد مظبوط يجدد ايوه يجدد لان هو يفعل يجدد يعني ما تكتب يجدد لا مؤاخذة يجدد على وزن يفعل انا ما اعرفش حاجه اهو انا عارفش اي حاجة عن اي حاجة خالص، انا عايزك تجيب لي الامر من الافعال اللي قدامي ده، بغض النظر عن ان انا هضغم او مش هضغم، بغض النظر عن الحالة، بغض النظر عن الحالة. لا انا معرفش الكلام ده، انا اعرف انني لو جالي يمر يبقى ثاني المضارع، ثاني الفعل المضارع متحرك، يبقى هحذف حرف المضارعة واقول الفعل زي ما هو، يبقى مر. مظبوط؟ حد عنده اعتراض؟ لا. طيب ويمرر، تاني المضارعة ساكن، يبقى هبص للتالت لو لقيته مفتوح او مكسور هجيب همزة وصل مكسورة، لو لقيته مضمومة هجيب همزة وصل مضمومة. متفقين؟ طب عندي هنا لقيته يمرر يبقى هو ايه؟ مظبوط. طب وجد، يجد التاني مكسور، يبقى هحذف حرف المضارعة وهقوله زي ما هو، صح؟ طب ويجدد التاني ساكن، يبقى هبص للتالت لقيته مكسور. متفقين ولا في عنده اختلاف؟ في حد عنده اختلاف؟ مش حد عنده اختلاف. هو بقى بيقول لك لو الفعل الماضي، الفعل الامر قصدي، المضاعف الثلاثي اسند الى نون النسوة حاتوا بفك الادغام، يبقى هناخد الامر بقى من دولت ايه؟ ده هو بنت من لسه هسنده هو، وده هو، يبقى بنقول في امرر امررنا، وبنقول في اجدد اجددنا. فهمنا دي جايه بهمزه وصل مضمومه لا، ودي جايه بهمزه وصل مكسوره لا؟ ايوه بنفك يا بنت الحلال، مع مين الاناث بنفك؟ ها؟ ايوه مع الاناث، ما احنا دلوقتي بنتكلم في الامر. يبقى الفعل الامر عند اسناده لنون النسوه يجب فك الادغام. سهله ولا مش سهله؟ سهله. طيب ولو كان مضارع من الافعال الخمسه اللي هم عند اتصالي بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، قال لك ساعتها هنجيبه بالإضغام، يبقى إيه؟ يبقى ده هو، يبقى مر ومر ومري. طب ينفع بقى نقول، ركزوا معايا بقى الله يبارك فيكم، ينفع نقول أمررة، وينفع نقول امرره؟ الهمزه يا بنتي بتاعت البتاع ده هو، بتاعت الامر بس فك الادغام. وينفع نقول امرور ايه؟ امروري؟ لا ما ينفعش، يجوز فك الادغام. لا لا ما يجوز فك الادغام. ده يجب الادغام، يجب الادغام عند اتصاله بالف الاثنين وهو الجماعه وهي المخاطبه، يبقى تقول مرة وما تقولش مرورة، تقول مر وما تقولش مرورة، تقول مري وما تقولش مرري، تقول جدة وما تقولش جديدة، تقول جدو وما تقولش جديدو، تقول جدي وما تقولش جديدي. ليه؟ لان هو عند اتصال بألف الاثنين والجماعة يا المخاطبة يجب الادغام. طب امتى بقى ينفع اجيب الحالتين دول؟ قال لك هي في جواز الامرين لما تكون بتؤمر واحد مذكر مخاطب مذكر، فبتقول له ايه؟ مر، وبتقول له مرر، بتقول له جد واجدد. خلاص. وعندك في الكتاب العزيز يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف والمشي على كذا كذا كذا كذا، واغضض من صوتك، واغضض من صوتك، لان الفاعل ضمير مستتر. ايوه انت، يبقى الفاعل مخاطب مفرد مذكر ولا لا؟ يبقى اتى بفك الادغام فقال اغضض. وعندك في البيت فغض الطرف، فغض الطرف انك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلاب. يبقى مرة جات لك غضة، مرة جات لك أغضض بفك الإضغام، ومرة جات لك غض بالإيه؟ بالإضغام. ماشي بقى ما فيش بالإضغام. طيب خلاص كده، يبقى يجب الإضغام إذا أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، يعني لو مضارع من الأفعال الخمسة. قال لك زي مر ومر ومري، تمام. طيب لو كان جدة يبقى جدة وجد وجدي. ما طلعتش فوق يا بنت ولا حاجة، ما هي هي بجيب لك مثال لحاجة تكون مكسورة. رقم ثلاثة، يجوز الإضغام والفك إذا أسند إلى المفرد المخاطب. مر، وركز معايا بقى، وركز معايا في مر دي، لأن هي مر وجايبلنا المر. الفعل الأمر مبني على السكون مفروض، ولا حد عنده اعتراض؟ اكتب افهم. طب ازاي يا عم الحاج بتقول لي ان هو مبني على السكون وانت جايبها لي مر، مر بالفتحه هي، والفتحه دي بتبقى على الراء الاخيره، ما هي عمرها ما تبقى على الراء الاولانيه، لان لو على الراء الاولانيه كنا نفك الادغام. طب ايوه عشان التقاء الساكنين، فالتقى ساكنين، لان مره ده هي اصلها مره مرر اللي جابلنا المرار، فهي لما بنها على السكون يا جماعة هتبقى كده. التقى ساكنين، لو حركت الأولاني هنبوز الدنيا. استني هنبوز الدنيا لبقى ليه؟ عشان هنعمل فكرة. ايوه لو حركنا الأولاني هنضطر نفك الإضغام. طب وانا عايز افك الإضغام؟ لا ما مش عايز افك الادغام، يبقى عشان ما افكش الادغام مضطر اباقي الاولاني ساكن زي ما هو. طب ما كده في ساكن، قال لك خلاص هنتجاوز ونحرك الثاني. ففهمت ليه مره وجده وعفوا عفوا عفوا عفوا عفوا مر، لان مره خلاص مبني على الفتحه ما فيش عندي في اشكال. يبقى فهمت ليه لما بقول لك مره، لما اقول لك مره يا زيد بعمر، او مثلا ايه جدة يا زيد في طلب العلم. طب ما هو جدة ليه انت بتبنيه على الفتح ليه، مع ان ده فعل امر مبني على السكون، المفروض تقول لي جد. اقول لك صلحيها. يبقى مرة ها هو فعل امر مبني على السكون، ولكن اضطرينا ان احنا نحرك الراء الثانية حتى لا نضطر الى تحريك الاولى، لاننا لو اضطرينا لتحريك الاولى هنفك الادغام، واحنا مش عايزين نفك الادغام. وعندك هنا جدة، لا انت خليها جدة عشان يبقى فعل امر، اكسر الجيم خليها جدة لان المضارع بتاعه مكسور. وعندك هنا ظلة، يبقى مرة او عفوا مرة وجدة وظل، يعني بس خلي بالك ظل ده ايه مش فعل ماضي، ده ظل بقول لك ظل يعني على اللي انت فيه، يعني ظل مجتهدة. ايوه ظل او ظل مجتهدة، مش ظل وجهه مسودة، ظل يعني يبقى على الحالة اللي انت فيه، خليك. والمثال التاني جابوا لك بفك الادغام، فقال لك امرر، وقال لك اجدد، وقال لك اظلل. خلاص رقم ثلاثة، قال لي هنا يجوز الإضغام والفك إذا أسند إلى المفرد المخاطب زي مرة، وقلنا نصلح جدة وظل. وعندي هنا هيفك الإضغام، فقال لي أمرر وإجدد وإظلل. وعندك في القرآن الكريم واغضض من صوتك، وعندك في الشعر فغض الطرف إنك من نمير. وبهذا يكون درس المضاعف قد انتهى بشيء من البيان والإيضاح، وهذا ما أعلم والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.